بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة مظلوم، يا غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين ألا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه السورة وهي سورة النساء من السور العظيمة التي تختزن في طياتها الكثير من المسائل الشرعية وكذلك المسائل الحقوقية، ولهذا في رأيي أنه هذه السورة سورة النساء لا تحتاج إلى دراسة فحسب، وإنما تحتاج إلى مو تحتاج إلى قراءة فحسب، بل تحتاج إلى دراسة ولو دراسة موجزة. وأنا دائما أقول إذا الإنسان بعض الأحيان ما إلى خلق ما إلى وقت ما يقدر يقرأ التفاسير الطويلة، هذه القرائن اللي فيها حواشي، يعني في وسط الورقة يكون النص القرآني وفي الحاشية أكو تفسير بسيط أو نعم شرح لبعض المفردات أو لبعض الأحكام اللي موجودة في القرآن الكريم، هذا واحد يقرأها يعمل دراسة موجزة لهذه السورة، لأن واقعا هذه السورة تحتاج إلى دراسة. ليش؟ لأن مملوءة بالأحكام الشرعية أولا والمسائل الحقوقية ثانيا. الله عز وجل لأهمية هذه السورة ولارتباطها بحياة الإنسان بشكل مباشر يبتدئ الكلام في سورة النساء بخطاب موجه لكل الناس وليس لجماعة خاصة. عندنا آيات كثيرة في القرآن الكريم، أول ما تقرأ في الآية الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. لما قال يا أيها الذين آمنوا يعني الكلام صار كلام خاص، الكلام صار موجه لفئة معينة وهم المؤمنون. لكن هنا الله عز وجل في سورة النساء في أول آية يبتدئ بكلامه ويوجه خطاب إلى كل الناس فيقول يا أيها الناس. ليش قال يا أيها الناس؟ لأن المضامين الموجودة في هذه الآية مرتبطة بشكل مباشر بحياة كل الناس، كل الناس بحاجة إلى هذه الأحكام وهذه الحقوق، يعني مراعاة هذه الحقوق اللي موجودة في هذه السورة العظيمة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، شوف هذه بداية السورة، يا أيها الناس خطاب عام، ثم قال اتقوا ربكم، خافوا من الله. زين، الآن كلمة اتقوا الله إذا نبي نفسرها تفسير صحيح، اتقوا الله معناته خافوا من الله، المعنى هو الخوف من الله أو الخشية من الله. شو تقولون، أكو فرق بين كلمة خوف وخشية؟ نعم، أحسنتم، يوجد فرق. وإن كان لما نرجع إلى كتب نعم اللغة نلاحظ أنه بعض علماء اللغة قالوا كلمة خوف وخشية كلمتان مترادفتان، لكن كبير الطائفة الشيخ الطوسي أعلى الله درجاته شنو يقول؟ يقول الخشية معناها الشعور بهيبة الله، مو مجرد خوف عادي، الشعور بهيبة الله. ولهذا لما تقرأ الذين يبلغون رسالات الله ما قال ويخافونه، قال ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يخشونه يعني يهابون الله، ما يخلي في باله أنا أخاف أقول حكم من أحكام رب العالمين وفلان يزعل مني أو فلان يأخذ على خاطره، لا، وإنما يهاب الله عز وجل، الله أمامه، مو زيد وعبيد وفلان نائب فلان تاجر فلان كذا، كل الناس محترمون، ولكن الذين يبلغون رسالات الله يخشونه، يهابون الله لا يهابون أحدا غير الله تعالى. والعلامة الكبير وكبير الطائفة الشيخ الطوسي على الله درجاته نعم يكمل كلامه يقول نعم الخشية يعني الشعور بهيبة الله، ثم ماذا يقول؟ ثم يقول هذا الشعور لا يولد إلا عند فئة من الناس، وهم اللي القرآن الكريم ذكرهم، قال إنما يخشى الله من عباده منه العلماء. الإنسان لازم يكون عارف بمقام الله حتى نعم يصير عنده هذا الشعور بهيبة الله سبحانه وتعالى، وهذا الشعور ما ينولد هالشكل عبطا، وإنما إلى مقدمات، ومن أهم مقدماته شنو؟ أنه الإنسان يتفقه في الدين ويتقرب إلى الله عز وجل، يتعرف على الله. المهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أيها الناس اشعروا بهيبة الله سبحانه وتعالى. بعدين الله يعرف نفسه، شوف هذه في الآية الأولى قبل ما يذكر الأحكام الشرعية، قبل ما يذكر المسائل الحقوقية، الله يعطي هذه المقدمة، خلي يكون عندكم شعور بهيبة الله. منو الله عز وجل اللي يجب علينا أن نتقيه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، منو الله؟ الذي، هذا هو الله، الذي خلقكم من نفس واحدة. قيل في معنى هذا المقطع، هذه الجزئية من الآية، خلقكم من نفس واحدة يعني خلقكم من جنس واحد، خلق الرجل والرجل إنسان، وخلق المرأة والمرأة أيضا شنو؟ إنسان، كلاهما من جنس واحد، كلاهما خلقا من عنصر واحد، جوهر واحد وهو التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنها أي من التراب نخرجكم تارة أخرى. فإذا هناك وحدة في التكوين ويأتي الكلام، وهناك وحدة أيضا في المسؤولية. الله عز وجل أيضا من خلال هذه الآية الكريمة، يعني من خلال هذه الجزئية، خلقكم من نفس واحدة، الله عز وجل بيقول عندي، يعني عند الله، التمييز العنصري مرفوض، التكبر مرفوض، الله من خلال هذه الجزئية في هذه الآية في بداية سورة النساء اللي تبي تتكلم عن مسائل شرعية ومسائل حقوقية، يبي يعلمنا أنه أيها الناس لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة، بين الحاكم والمحكوم، بين التاجر والفقير، وهكذا بين الذي ينتمي إلى هذه الأمة أو تلك هذه القبيلة أو تلك القبيلة، اللي يحمل جنسية كذائية أو يحمل جنسية بلد آخر. لا يوجد تمييز بين البشر، كلهم خلقوا من عنصر واحد، من جوهر واحد وهو التراب. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله في خطبته الغديرية العظيمة بدأ الكلام، شنو قال هاي الخطبة العظيمة اللي كان فيها تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه كخليفة شرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله، ويكون امتداد لرسالة النبي صلى الله عليه وآله، بدأ كلامه قال: أيها الناس، أيها الناس، ربكم واحد ونبيكم واحد وأباكم أيضا شنو واحد، أنتوا كلكم ترجعون إلى آدم، كلكم ترجعون إلى آدم. ولهذا ما دام الأمر كذلك وهو كذلك، النبي قال: إذن لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود، وقال: الناس سواسية كأسنان المشط، وغير ذلك. هذا كله بينه حتى يبين بأنه الإسلام يحترم كل الناس بشكل متساوي. نعم، ميزان الأفضلية الله عز وجل بينه، من أفضل الرجل أفضل يا المرأة، من أفضل العربي أفضل يا مثلا الأعجمي، الأسود أفضل يا الأبيض. الله قال: الناس كلهم سواسية، ولكن ميزان الأفضلية هو التقوى. من أكثر يهاب الله عز وجل؟ من أكثر عنده خوف من الله؟ من أكثر عنده التزام بتعليمات السماء؟ هذا هو الأفضل، هذا هو الأقرب. وإلا الله عز وجل لا ينظر إلى الألوان، ولا ينظر إلى اللغات، ولا ينظر أنا أنتمي إلى أي أمة، وإنما ميزان الأفضلية عند الله التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. زين، خلق منها زوجها يعني حواء، حواء الله عز وجل خلقها من آدم عليه السلام، هي جزء من آدم، أخرجها من آدم، أو هي كيان مستقل، هي أيضا خلقت من التراب. مو أن الله أخرجها من شنو؟ أخرجها من جسد آدم. طبعا هناك فريقان، الفريق الأول الذي لا صلة له بكلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، المدارس الإسلامية الأخرى لهم تفسير في هذه الجزئية، يقولون آدم عليه السلام كان نايم، فالله سبحانه وتعالى أخرج من ضلعه الأيسر، أخرج حواء، فلما استيقظ رأى نعم امرأة بهيئة حواء فأعجبته واستأنس بها. وهناك عندهم رواية أخرى أنه الله عز وجل خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم، ولهذا الرجل نعم شهوته إلى التراب والمرأة شهوتها إلى الرجل، فاحبسوا نساءكم. اليوم الباقر سنة. طبعا الآن ما أبي أتوقف، وأنا أيضا كل يوم أبلغ أنه وقتي ضيق ومحدود، وبعض الأخوة ربما ينزعجون وأنا أعتذر، وهي كلمة دائما إحنا عندنا مشكلة فيها، حتى الأخوة الحضور عندهم مشكلة معانا، أنا أعتذر إذا بعض الأحيان يصير شوية إطالة، إن شاء الله اليوم ما أطول، بس إذا يصير شوية إطالة الله يشهد هو انطلاقا من حبي لكم، وإلا أنا أقرأ نصف ساعة أحسن إلي ما أقرأ ساعة، لكن وإلمن أنا إذا أطول، حرصا مني أنه هذه الثقافة الإسلامية تنتشر، هذه القضايا المدفونة في بطون الكتب تطلع وتبرز إلى الساحة وإحنا نتعرف عليها. هذا هو الهدف، ليس أكثر من ذلك، لكن أحاول إن شاء الله اليوم ألتزم بالوقت. فإخواني الكرام، هذه القضايا المطروحة في الطرف الآخر هذه انبنت عليها مسائل شرعية، هناك صارت مسائل حقوقية بناء على هذه الروايات. المرأة على مر التاريخ الإسلامي في كثير من الأحيان وإلى الآن كانت ولا يزال مظلومة بسبب بعض الروايات اللي أهل البيت رفضوها بتاتا، ما قبلوا فيها. الإمام الباقر روحي له الفداء تصدى لهذه المسألة، الإمام الصادق كذب هذه الروايات من بكرة أبيها، ما قبلها أبدا. الإمام الباقر روحي له الفداء بيّن بأنه المرأة كيان مستقل، وإنما الله سبحانه وتعالى خلقها من شنو؟ خلقها من بقايا طينة آدم. لأن صح أول إنسان جاء إلى هذا الوجود هو أبونا آدم عليه السلام، الله عز وجل أمر الملائكة في تفصيل أنه يختارون الطينة، جابوا الطينة من بقايا طينة آدم، الله عز وجل خلق حواء. الآن هذا المقدار أكتفي فيه، ما أدخل في التفاصيل. بعدين الآية شو تقول؟ وبث منهما، بث يعني نشره، وبث منهما رجالا كثيرا وشنو؟ ونساء. زين، عملية التكاثر البشري هذا شلون حصل؟ البشرية الآن 7 مليارات، زين هذا التكاثر البشري كيف حصل؟ لابد هناك طريق. على كل حال هناك 3 أقوال. القول الأول من العلماء ماذا قالوا؟ القول الأول، وهناك أدلة علمية، الآن ما أبي أخوض في هذا التفصيل، وهناك أدلة علمية يعني شواهد علمية على هذا الكلام. شايفين اليوم بعض الأحيان العلماء المتخصصين في هذا الجانب يقول لك إحنا قد نجد، وجدنا بعض العظام، بعض الدراسات تبين بأنه مثلا هذا العظم يعود عمره إلى أفرض مثلا 20,000 سنة، يعني عمره يعود إلى قبل ولادة آدم عليه السلام. ولهذا العلماء وصلوا إلى هذه النتيجة من خلال الدراسات والتقرير شامل. إذا يحب يراجع، نعم، الآية الأولى من سورة النساء أكو بعض الإشارات في تفسير الأمثل، ومن هناك ممكن الإنسان يتوسع بعدين في هذا الجانب، أنه عمر الإنسان يعني حياة الإنسان على الأرض العلماء يقولون أكثر من 20,000 سنة. ولكن الواقع لما نرجع إلى الروايات أنه قطعا أقل من 20,000 سنة الإنسان على الأرض، آدم عليه السلام بيننا وبين آدم مو 20,000 سنة، حتى 10,000 8,000 سنة هم ماكو. ولهذا أكو روايات البعض حاول أن يربط بين هذه الدراسات العلمية وبين بعض الروايات أنه كان أكو إنسان آخر قبل آدم عليه السلام عايش على الكرة الأرضية أو لا. أكو روايات تشير إلى ذلك. أكرر أنه هذا بحث طويل، أنا أعطيك فقط إشارة واللي يحب يتوسع فيما بعد في هذا الجانب. البعض يقول أنه كان هناك إنسان قبل آدم عليه السلام. الآن كم إنسان كان؟ الله أعلم، الروايات كثيرة ما أبي أخوض فيها. فالفريق الأول يقولون لما الله عز وجل أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض ليكون خليفة الله هنا على الأرض، بقايا البشر اللي كانوا قبل آدم كانوا موجودين، وأولاد آدم عليه السلام تزوجوا من البشر اللي كانوا قبل آدم على الأرض قبل انقراضهم نهائيا. هذا رأي احنا ما نبي نخوض فيه. اكو رأي ثاني وهو المشهور وهو الصحيح ايضا بناء على عقيدتنا، كما اهل البيت عليهم السلام في غالبية رواياتهم ركزوا على هذه الرواية الثانية، هذا القول الثاني، انه الله عز وجل انزل حوريتين. الآن في تفصيل أنه حواء جابت 70 بطن لآدم عليه السلام، وكل ولادة لحواء يعني 70 مرة أنجبت، وكل مرة في كل بطن كانت تحمل توم ولد وبنت، إلا في قضية شيث اللي يسموه هبة الله، أيضا النبي شيث اللي هو كان النبي بعد آدم عليه السلام، وكذلك النبوة صارت في أولاد شيث النبي. إلا في قصة شيث، لأن قضية مرتبطة به لما نعم قابيل قتل هابيل، وآدم عليه السلام انزعج كثيرا وفترة طويلة ما قدر يقترب إلى حواء وإلى آخره، في تفصيل في الرواية اللي الله عز وجل بشره بشيث. فيوم اللي حواء حملت بشيث بخلاف العادة ما جابت توم، جابت شيث واحدة بدون أخت، جابت شيث واحدة بدون أخت، وثم جابت ولد آخر اسمه يافت، هذا أيضا من أولاد آدم عليه السلام، هذا أيضا إجا واحدة. فلما كبروا ووصلوا إلى سن الزواج، الله عز وجل وأكثر أولاد آدم كلهم ماتوا، يافت وشيث هم اللي بقوا. الله عز وجل أنزل حوريتين من السماء، وواحدة كانت لشيث والأخرى كانت ليافت. وبعد ما نعم تقارب شيث مع زوجته ويافت مع زوجته وصار عندهم ذرية، خلاص بعد هذول الذرية صاروا أولاد عم، لأن الله عز وجل رزق شيث ولد ورزق يافت بنت، وهكذا نعم صار التكاثر البشري. وفي هذا المجال روايات كثيرة، أنا حتى الوقت من الآن ما يسمح لي أذكر فقط رواية واحدة، رواية واحدة. اللي يحب يراجع ويتوسع يراجع لازم كتب الحديث، مثلا لا تراجعون أي مكتبة من المكتبات، راجعوا كتاب وسائل الشيعة، كتاب النكاح، باب تحريم الأخت مطلقا، تحريم الأخت مطلقا. هناك توجد روايات كثيرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هناك الإمام متحدث عن هذه المسألة أنه تكاثر البشر كيف كان. ليش؟ لأن الرأي الثالث شي يقول، الرأي الثالث يقول أنه آدم عليه السلام زوج أولاده من بناته والعياذ بالله. ومع الأسف الشديد الآن هذا الرأي مو فقط رأي المذاهب الإسلامية، هناك شواذ أيضا في داخل البيت الشيعي، هناك شواذ من العلماء أيضا ذهبوا إلى، يعني آراء شاذة أيضا موجودة عندنا، مثلا تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي على الله درجاته، السيد الطباطبائي يذهب إلى هذا الرأي أنه آدم زوج بناته نعم من أولاده، وهكذا كان التكاثر البشري. زين، السيد الطباطبائي استدل بشنو قبل ما أذكر لك الروايات؟ السيد الطباطبائي استدل بقضية، قال إحنا في القوانين التشريعية، القوانين التشريعية يعني الأحكام، هاي الأحكام الشرعية اللي الآن محرمات وواجبات وإلى آخره، قال الأحكام التشريعية قابلة للتغيير، قابلة للتغيير، فالله عز وجل يقدر يلعب بهذه القوانين، يعني يقدر يغيرها. ولهذا صيد السمك كنموذج، صيد السمك كان حلال يوم السبت، لكن الله عز وجل راد يحرم صيد السمك في يوم السبت على اليهود، حكم تشريعي الله عز وجل غير. يوم من الأيام اليهود كانوا يأكلون لحم الإبل ولحم البقر ولحم الخروف، لكن يوم اللي كثرت ذنوبهم ومعاصيهم حكم شرعي، الله عز وجل يوم من الأيام كان محلل اللحوم عليهم، في يوم آخر حرمها عليهم. قال وبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا يعني اليهود، وبظلم يعني يوم اللي ظلموا أنفسهم اليهود بالذنوب والمعاصي، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان حلال عليهم يأكلون لحم الخروف ولحم البقر ولحم الإبل، لكن الله عز وجل يقول احنا حرمنا عليهم هذه الطيبات بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ولكن في الواقع هذا القول علماءنا ما قبلوه. ليش؟ لأنه الأحكام مو كلها شكل واحد، الأحكام تنقسم إلى قسمين، هناك أحكام مثل الصيد في يوم السبت كان جائز ثم صار حرام، لحوم كانت محللة صارت محرمة، هذه قضايا صحيح فيها ممكن بها مجال الله عز وجل يغير، لكن أكو قضايا هذه ثابتة ما تقبل التغيير. كنموذج مثلا الآن الظلم قبيح أم حسن؟ قبيح الظلم. ممكن الله عز وجل في يوم من الأيام يقول الظلم اليوم حسن ولكن باكر قبيح؟ ما ممكن. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا لنا بأن القبيح عند الله قبيح من الأزل وإلى الأبد، والحسن حسن من الأزل وإلى الأبد. يعني القبيح ما ممكن يوم من الأيام يصير حسن، والحسن ما ممكن يوم من الأيام يصير قبيح. ومسألة الزواج من المحارم أمر قبيح عند الله من الأزل وإلى الأبد. ولهذا وردت روايات كثيرة من المعصومين، أنا أختار الآن رواية واحدة كنموذج بشكل سريع عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من يقول هذا إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات من حرام؟ إذا قلنا الإخوان تزوجوا خواتهم هذا يعني صار زنا. الإمام الصادق يستنكر يقول منو يقول الأنبياء ورسل رب العالمين والمؤمنين والمؤمنات هذول نعم إجوا من حرام؟ من يقول ذلك؟ ولم يكن له من، يعني من يقول أن الله لم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب؟ والله لقد نبئت، الإمام الصادق يقول والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا. هاي القضية أنا أدعوك راجع، نعم في بعض صفات الحيوان الكتب المختصة اللي كتبت عن الحيوان كنموذج مثلا كاتبين عن أكو حيوانات عندها غيرة. اقرأوا في تاريخ يعني في في في صفات وخصوصيات الحيوانات، اقرأوا في هذا الجانب شوف كلام الإمام الصادق الإمام وين بيوصل، روحي له الفداء. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق قال عليه الكلام اللي ذكرته لكم، هذه الرواية لأن ما أبي أذكر تفصيلها لضيق الوقت، والآن أذكر لكم فقط إيجاز مضامين الروايات. مولانا على هذه المسألة مسألة نكاح المحارم عندنا أنبياء ذبحوا، أنبياء الله ذبحوا، يحيى ابن زكريا ذبح، ليش ذبح؟ سبب ذبح هذا النبي شنو كان؟ تعرف عيسى عليه السلام هو كان إلى المحورية، ويحيى مع الرغم أنه نبي لكن كان يعمل تحت أمرة عيسى عليه السلام. عيسى أرسل يحيى إلى منطقة يحكمها ملك يهودي، وكان في تلك المنطقة يتزوجون المحارم، يتزوجون المحارم. فدخل يحيى عليه السلام إلى تلك المنطقة وراح يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بأمر عيسى عليه السلام. زين، الملك اليهودي عنده أخت، راجع الآن في البحار وغيره تفاصيل القضية اللي يحب يراجع تفصيل الروايات، لأن في البحار أكو ثلاثة مجلدات خصيصا اسمها قصص الأنبياء، وحقيقة أنا قرأت كتب كثيرة عن قصص الأنبياء ولكن ما شفت نعم كتاب جامع وشامل عن حياة وسيرة الأنبياء مثل ما هذه المجلدات الثلاثة اللي في موسوعة بحار الأنوار. فهذا الملك اليهودي عنده أخت، والأخت بأي طريقة كانت تبي تزوج نعم بتها من منه من أخوها، يعني تبي الخال يتزوج بنت أخته. يحيى عليه السلام بيّن هذه القضية، انتشرت في المدينة، الملك أيضا على كل حال كان يهاب الناس. وإذا يوم من الأيام هذه المرأة اللي هي أخت الملك حقدت على يحيى بن زكريا، قالت هذا يحيى يبي يوقف أمام أهدافي. أنا عندي أهداف، عندي مخطط، هذه بنتي لازم تتزوج من أخوي الملك. فمولاي الكريم زينت هذه البنت، زينتها، والملك سكران أرسلته إلى الملك، يعني إلى أخيها. الملك لما شافها أراد أن يقترب منها، اشترطت عليه شرطا، قالت بشرط واحد. قالها شنو الشرط؟ قالها أنه تعطيني المهر اللي أنا أبي. قالها لك شنو تبين؟ هو سكران. قالت له مهري رأس يحيى بن زكريا. شايفين رايحين لما تروحون إلى سوريا، لما تشون في الجامع الأموي هناك، نعم، هم قبر النبي يحيى عليه السلام، وهم الحجارة القديمة إلى الآن موجودة اللي ذبح فيها نبي من الأنبياء، لأنه كان يدعو الناس إلى ترك هذا العمل القبيح عند الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا الإطار طويل. أكو كلام عن المجوس أنه هم أصحاب رسالة، لهم نبي. لماذا الله رفع كتابهم إلى السماء؟ القضية ترتبط بنفس القضية، نكاح المحارم وغير ذلك. أكرر الكلام في هذا الإطار جدا طويل، أنا أتركه الآن. إذن من هنا يتبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة وخلق الرجل، وجعل كل منهما كيان مستقل. الرجل له حقوق، المرأة لها حقوق، وهذه الحقوق لها حدود، والإسلام يحترم هذه الحقوق ويحترم هذه الحدود أيضا. وأكرر، هذه سورة كاملة في القرآن الكريم تتحدث عن مسائل حقوقية، وهناك مسائل حقوقية أخرى متوزعة. وين؟ متوزعة في بطون القرآن، في بطن القرآن الكريم، يعني في بطون السور الأخرى. هذه الحقوق الله عز وجل قسمها إلى قسمين. هناك حقوق عامة يعني مشتركة بين الرجل والمرأة، وهناك حقوق خاصة. من الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة القضية اللي ذكرناها في الليلة الأولى، حق الاختيار. هذا حق من الحقوق ولكنه مشترك. المرأة من حقها أن تختار، ولا يجوز لأحد أن يفرض عليها إلا وبالله تتزوجين من فلان. والرجل كذلك من حقه أن يختار. لا، الأب يقدر، نعم، يمنع بنته من الزواج إذا وقع اختيارها على الزوج والزوج كان مناسب، ولا الأم ولا الأخ الأكبر ولا أي أحد يقدر يمنعها. نعم، بعض الأحيان اليوم إحنا بحكم العادات والتقاليد وغير ذلك، ولأنه الإسلام ما يحكم مجتمعاتنا الإسلامية، إحنا نقع في قضايا على كل حال هي مصيبة. أنا أعرف يعني بنت محترمة، إنسانة مؤمنة تقية، هذه الآن صار عمرها قرابة 40 وشيء، ما فيها ولا عيب، جامعية ودارسة ومؤمنة ومو ناقصها أي شيء، لكن إلى الآن بلا زواج. تقول سيدنا أنا أيام زواجي ماكو واحد بعد ما طرق باب بيتنا، ماكو أحد ما طرق الباب. زين، ليش ما كنت تتزوجي؟ قالت أنا ما كان عندي مانع، أمي كانت ترفض، أمي ترفض. ولما أقولها ماما ليش ترفضين الآن هذا الرجل إيش فيه؟ شو تقول الأم؟ تقول أنا أبويا غصبني على الزواج من أبوك ودمر مستقبلي، ومثل ما أبويا حرقني أنا هم أبي أحرقك. زين، أكو أم تكره بيتها؟ ماكو أم تكره بيتها، لكن هذه صار فيها عقدة نفسية. منو أولد هذه العقدة النفسية؟ الأبو اللي ما كان خاضع للإسلام. الإسلام يقول بابا هذه البنت تبي تتزوج، تبي عمر تعيش، عمر غصبا عليه تتزوجين من فلان، والله لعل هذا فلان، هذا فلان لعله إنسان، أفرض مثلا شكله مو حلو مثلا، مو داش مزاج البنت، ما تقدر تعيش، هي إنسانة يوم مو إنسانة، ما أقدر أعيش ويا هذا، ما أتحمله، شكله مو عاجبني مثلا. الآن الإسلام على كل حال، هل الإسلام يقول يعني إذا واحد بيتزوج مؤمن حتى إذا كان قبيح ما يخالف، ما يصير واحد يشوف له مؤمن ويكون شكلها مناسب؟ حق مشترك للرجل والمرأة، حق الاختيار، المرأة من حقها أن تختار، الرجل من حقها أن يختار. هناك حقوق مشتركة أخرى وهي التهية، كما يعبر عنها الإمام الرضا عليه السلام. التهية حق مشترك، من حق الرجل أن زوجته شنو تهيئ نفسها له، ومن حق المرأة أن الزوج يهيئ نفسه لها. هذه اللي نقرأ النظافة من الإيمان. الإسلام وايد حريص على هذه المسألة، وايد حريص على هذه المسألة، أنه المرأة تهيئ نفسها للرجل، تكون مرتبة بالشكل اللائق، نعم تكون في البيت اللي تشبه عين الرجل، وكذلك الرجل يكون أيضا نعم يتهيأ لزوجته. والآن أقرأ لك رواية واحدة، وإلا الكلام في هذا الإطار جدا طويل. هل كثر النبي وأهل البيت كانوا يهتمون بمسألة الهندام ومسألة النظافة، النظافة الجسدية إلى أبعد الحدود؟ النبي صلى الله عليه وآله في تعامله مع الآخرين مع الناس كان يعتبر هذا حق للناس، أنه يشوفون النبي في شكل منظم ومرتب، في هندام مرتب، في ولذا ليش لما تقرأ في الروايات النبي كان يخصص ميزانية للعطور. مهر السيدة الزهراء شنو كان؟ كان شيء جدا بسيط، لكن ثلث المهر النبي خصصه للعطور. الإسلام وايد يهتم بمسألة النظافة. واحدة من زوجات النبي تنقل تقول يوم من الأيام رجل أعرابي، أعرابي يعني ما يقيم، ما يفهم من أنه أنت نعم بذلت جهد، رتبت نفسك، عطرت نفسك، جاي عنده حاجة بياخذ فلوس ويروح، ساكن في البادية. رجل أعرابي إجا طرق باب النبي صلى الله عليه وآله، النبي ما طلع له إلا رتب نفسه وعطر نفسه ولبس عمامته وكذا، طلع كشخة. هذا الرجل قال أنا محتاج، أعطاه فلوس وراح. لما دخل للبيت زوجة النبي قالت له يا رسول الله هذا رجل أعرابي، هذا الحين قدر أنه أنت رتبت نفسك عطرت نفسك؟ النبي بهذا المضمون قال إن الله عز وجل يحب شنو؟ أن يتجمل المؤمن لأخيه المؤمن، يتجمل. هذا حق ولكن مو حق واجب، يعني حق مستحب للمؤمنين، أنه المؤمن يتجمل لهم، يطلع بهندام مرتب، بشكل مرتب، يكون نظيف. هذا لاحظ، هذا مع الأجانب، مع رجل أعرابي النبي هكذا يهتم بهندامه. زين إذا في البيت يتهيأ لزوجاته كيف يكون صلى الله عليه وآله؟ والكلام في هذا الإطار طويل. الإمام الرضا عليه السلام شو؟ هذا حق مشترك بين الزوج والزوجة. قال الراوي رأيت الإمام الرضا عليه السلام اختضب فقلت جعلت فداك. اختضبت، مرتب لحيته وصابغها وإلى آخره، اختضبت. قال نعم، إن الإمام الرضا يقول لإن التهية أنه أرتب نفسي وأعطر نفسي وجسمي يكون نظيف وشكلي يكون مرتب، إن التهية مما يزيد في عفة النساء، يزيد في عفة النساء. المرأة لما تشوف زوجها مرتب، لما تشوف زوجها معطر، خلاص هذا الزوج يملأ عين زوجته. ثم قال إمامنا الرضا ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهية. يوم اللي الرجل ما يهتم بنفسه، يهمل نفسه، هنا الإمام الرضا عليه السلام يقول المرأة شوية شوية هم تترك عفتها. ثم قال إمامنا الرضا عليه السلام أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهية؟ قلت لا. قال فهو كذلك. قال أنت تحب تشوفها؟ إذا أفرض يوم من الأيام أنا إنسان وصخ مخربط مو مرتب، إمام الرضا يقول لهذا الرجل، يقول له تحب تشوف زوجتك مثلك إذا كانت مثلا أنت غير مرتب غير منظف مو منظف نفسك، تحب تشوف زوجتك هم وصخة وبها ريحة؟ قال له لا. قال له إذن فهو كذلك، مثل ما أنت إنسان هي هم إنسانة، مثل ما أنت تحب تشوفها نظيفة هي كذلك من حقها أنه تشوفك شنو؟ تشوفك وقد تهيأت لها. اليوم بعض، وهذا في هذا المجال أكرر الكلام طويل، الإسلام لما تدرون احنا في باب هذا الكتاب الوسائل أتمنى بعض الأحيان واحد يتصفحه في المجلد الأول، هذا فقط الله يعلم ايش كثر عندنا آداب فقط في باب النظافة، الله يعلم ايش كثر عندنا آداب. أحد الفقهاء كتب كتاب في 600 صفحة اسمه فقه النظافة في الإسلام. إسلام دين راقي، دين عظيم، وبينا أول ليلة إلى هدف يبني مجتمع بمواصفات. زين شلون يبني هذا المجتمع؟ شلون يحافظ على سلامة الأفراد؟ شلون يحافظ على الأسرة؟ هذه أحد الطرق، أنه الإسلام يقول اتهيأ لزوجتك، الزوجة تتهيأ لزوجها. وأكرر الكلام في هذا الإطار طويل، بعض الأحيان ممكن شخص ما يسلم على إنسان وإذا يشتم رائحة جدا كريهة مثلا من فم هذا الإنسان، زين هذا الإنسان أكو ناس على كل حال عنده مشكلة في أسنانه في بلاعيمه تخرج ريحة كريهة من فمه، زين هذا الإنسان ما لازم يهمل هذا الموضوع، هذا مو موضوع ينهمل، يروح يحاول بأي طريقة يعالج ويأخذ بخاخات. هذه المرأة هذه إنسانة في النتيجة من حقها أن تشتم رائحة طيبة من فم الرجل، وكذلك العكس صحيح. الآن أكو روايات أخرى في هذا الإطار أتركها. مسألة أخرى اللي إحنا البارحة ذكرناها وهي حقوق المرأة، الآن نذكر فقط كلمات من حقوق الرجل بشكل سريع، لأن قلنا هناك حقوق مشتركة وهناك حقوق خاصة. من هذه الحقوق الخاصة البارحة بينا حق الزوجة على زوجها اللي هي تتمثل في النفقة، التوسعة، أن نعم يصونها دينيا، يصونها اجتماعيا، يصونها فكريا. طبعا هذه الصيانة الاجتماعية حق مشترك بين المرأة والرجل، مثل ما البارحة بينا الرجل يجب عليه أن يصون زوجته اجتماعيا، لا يضربها، لا يصرخ عليها أمام الآخرين، لا ينزل من قدرها الاجتماعي أمام الآخرين، كذلك من حق الزوج على زوجته أن تصونه اجتماعيا. كيف؟ أن لا تفضح أمام الآخرين، قضايا مرتبطة بأسرار البيت لا تنقلها أمام حتى إذا أهلها، لا تنقل هذه القضية، لأن هذه أسرار ما لازم تفضح هذا الرجل، حتى إذا صار خلاف بين الرجل والمرأة ما لازم تفضح هذا الرجل. هذا حق شرعي للرجل على زوجته، أن تصونه اجتماعيا، أن تصونه ماليا. يعني شنو تصونه ماليا؟ تصونه ماليا اليوم مثل ما أنا أعرف قطعا أنتم هم تعرفون، أكو بعض الأحيان تشوف الرجل إيده مو إله، ممكن يكون بخيل لكن مع زوجته كريم، فالزوجة تطلع هو ما يحاسبها، هاش هاي البطاقة روحي شنو ما تبين تصرفين اصرفي، أخذني للسوق بابا هذا السوق متوسط جيد أسعاره مناسبة، يأخذها إلى السوق مالك شغل اشتري. الزوجة هم تقول خلاص ما دام هو ما مهتم إذن أنا هم ما أهتم، هو يقول لي روح اشتري فتأخذ فلوس وتصرف بالهبل والزوج هم ما يحاسب، هذا حرام شرعا. إذا الرجل فارط إيده الله عز وجل يقول للمرأة هذا الزوج له حق عليك أن تصونين ماله، هذا المال ما لازم تفرطين فيه، نعم بالمقدار اللي الشرع يجيز لك، أكو قضايا أيضا العرف ما يخالف كماليات ضرورية، لكن أنه يصير إسراف وتبذير في مال الزوج شرعا هذا ما يجوز للمرأة، شرعا ما يجوز للمرأة. هناك حق آخر للرجل وهو شنو الحق الآخر؟ حق الإطاعة. الآن الإطاعة شنو المراد منها؟ المرأة يجب أن تطيع الزوج، يعني لا تخرج من البيت بدون إذنه، ولكن هل هذا حق الطاعة حق عام مطلق أو مقيد؟ الجواب لا، هذا الحق حق مقيد، مقيد بحدود العقل والشرع والضرورة، وطبعا هذه كلها فيها تفاصيل. الآن حق التمكين، حق التمكين يعني حق هذا واجب على المرأة أن تمكن نفسها من زوجها متى ما أراد، زين هل هذا الحق أيضا مطلق؟ لا، هذا هم مقيد، مقيد أنه الزوج أيضا يجب أن يلاحظ حال الزوجة بعض الأحيان، أفرض قبل الدورة الشهرية بأيام، بعض النساء يشعرون بألم شديد، زين هذه بداية الدورة قبل، حتى إذا الدورة بعدها منازلة على المرأة، المرأة وضعها الداخلي كله يضطرب. الرجل يجب أن يكون مثقف في هذا الجانب، يجب أن يفهم أنه هذه الزوجة ربما الآن هي غير مهيئة حتى تمكن نفسها من زوجها. هذه قضايا أكرر حقوقية، والله عز وجل في بداية سورة النساء قبل ما يتكلم عن القضايا الحقوقية قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اشعروا بهيبة الله في داخلكم حتى لا سامح الله لا الرجل يكون ظالم لزوجته ولا الزوجة تكون ظالمة لزوجها. بعض هذه المسائل تحتاج إلى توسيع. إحنا إن شاء الله من أول صفر إلى 15 ليلة حنكون في حسينية عاشور، ربما هناك نقدر نوسع بعض هذه المسائل، ولا عندي محاضرات خاصة هناك، بس لعله يصير في إشارة. نعم آخر ليلتين هناك نوسع بعض هذه المسائل الحقوقية أكثر إن شاء الله. آخر مسألة في دقيقة، وهي أنه المرأة هم يمكن أن تشترط بعض الشروط، يعني هذا الحق الإسلام يعطي هذا الحق للمرأة أنه تشترط بعض الشروط في العقد. الآن أفرضوا مثلا أكو نساء واتصلت واحدة من الأخوات علي فيما مضى، قالت سيدنا، قلت له نعم، قالت أنا عندي مجموعة أخوات، خوات، هذول خواتي اتزوجوا وكلهم فشلوا في الزواج، أقربائي أيضا عندهم بنات، بتعمي بتخالي اتزوجوا، يعني سبحان الله كل اللي هي تعرفهم اتزوجوا رجال سيئين، وتقول الآن أنا أشوف خواتي بنات عمي بنات خالي أسراء عند هذا الرجل، كل واحدة أسيرة عند زوجها، شيبت خلاص، بتعمي شيبت، بتخالي شيبت، أختي هذا وضعها، الرجال ظالم، ولهذا السبب أنا ما أبي أتزوج علشان ما أتورط مثل ما أختي تورطت بتعمي تورطت. زين الإسلام وضع فد حل لمثل هذه القضايا. الآن هذه المرأة خائفة، تخاف تكون أسيرة، وضع فد حال الإسلام، قال نعم. الآن المرأة كانت خائفة أو غير خائفة، إلها حق أنه تطلب في العقد، لن تعرف العقد شنو العقد، ليش العقد مذكور في باب المعاملات، لأنه اتفاق، يصير اتفاق بين الطرف الأول الزوج والطرف الثاني الزوجة، وهناك إيجاب وقبول. المرأة من حقها أن تطلب، تقول أنه أنا أتزوج بشرط أنه عصمة الطلاق يكون بيدي، وإذا الزوج مثلا ضربني فأنا أطلق نفسي، إذا فعل كذا أنا أطلق نفسي. هذا شرعا يجوز وما يجوز؟ الإسلام شو يقول؟ الإسلام يقول الزواج عقد من العقود، هذا الحق يعني حق الطلاق هو للرجل، الرجل يبي يتنازل عن هذا الحق ويجعل هذه العصمة بيد المرأة، هو كيف يبي يتنازل عن هذا الحق؟ زين إذا أتنازل عن هذا الحق يعني شو يسوي؟ يعني يوكل الزوجة قبل العقد، يقولها ما يخالف أنا أوافق أنه أوكلك في الطلاق إذا أنا ضربتك، فخلاص إذا ضربها المرأة هنا صار من حقها إذا تبي شنو هي تطلق الرجل. ليش؟ لأن الرجل هو تنازل عن هذا الحق ووكل المرأة في هذه القضية، وإلا إذا من البداية ما كان يقبل كان يقول لا أنا ما أقبل هذا الحق اللي ما أبي أتنازل عنه، ممكن البنت تقول له خلاص أنا ما أبي أتزوج وخلاص كل شيء ينتهي، لكن هو من البداية وافق أن شنو وافق على هذا الشرط أنه أنا أتنازل عن هذا الحق وأوكلش أنت فطر. فإذا ممكن للمرأة أن تشترط، نعم السيدة زينب سلام الله عليها اشترطت شرطا لما زوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب جعفر الطيار عند 2 أولاد، واحد محمد تزوج من السيدة أم كلثوم صلوات الله عليها، وعبد الله بن جعفر الطيار تزوج من السيدة زينب سلام الله عليها. عبد الله بن جعفر يوم اللي اجى خطب السيدة ابن عمها، السيدة زينب وافقت ولكن بشرط، الشرط شنو كان؟ الشرط قالت لأنه لا تفرق بيني وبين الحسين، يعني الحسين ساكن في المدينة يا عبد الله أنا هم أسكن في المدينة، باكر الحسين عنده سفرة يبي يسافر وأنت ما تبي تسافر، أنا أسافر ويا الحسين، شرطي أنه أنا أكون مع الحسين، الحسين في المدينة أنا في المدينة، الحسين راح المكة أنا أروح وياه. وعبد الله بن جعفر ابن عمها شنو وافق على هذا الشرط، ولذا تلاحظ وين ما كان الحسين روحي له الفداء، زينب هم كانت معها. أكو رواية عجيبة السيدة الزهراء تنقلها للإمام علي عليه السلام، السيدة الزهراء تقول ذاك اليوم كان الحسين عمره 4 سنوات وزينب عمرها 3، لأن بين الحسين وبين زينب سنة واحدة، سنة 61 استشهد أبو عبد الله الحسين عمره 57 سنة، السيدة زينب كان عمرها 56 سنة، وفي نفس السنة هم ماتت السيدة زينب روحي فداها، يعني ماتت وبعدها عمرها ما صاير 57 لأن ما دار عليها الحول. فالسيدة الزهراء تنقل للإمام علي تقول له يا أبا الحسن، هذا الحسين اللي عمره 4 سنوات لما يطلع يروح للمسجد أنا أشوف زينب الصغيرة تقف خلف الباب مضطربة كالسعفة اليابسة لا يهدأ لها بال حتى يعود الحسين. يعني أكو فد علاقة كانت مو طبيعية تربط هذه السيدة الجليلة بأخيها الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة. ولهذا السبب هي اشترطت في زواجها هذا الشرط، أنه يا عبد الله أنا أوافق أتزوج منك لكن شرطي أنه أنا أكون مع الحسين، ما تجبرني يوم من الأيام تقول لي زينب اليوم ما أبيك تسافرين مع الحسين، لا أنا وين مع الحسين يكون أنا ويا الحسين. وهو وافق. ليش؟ لأن العلاقة كانت علاقة متينة بين السيدة زينب والإمام الحسين، وما كان عندها استعداد لحظة واحدة تفارق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأنا من هنا أقول الوقت بعد ما يسمح، ولا كان أكو كلام آخر أتركه، أقول يا ساعد الله قلب السيدة زينب، يوم عاشوراء مو فقط قتل الحسين روحي له الفداء، هذه مصيبة بروحه، وزينب تفكر أنه من هذه اللحظة بعد ما أشوف الحسين هذه مصيبة أخرى، هذه شيبتها للسيدة زينب. يعني لما كانت تفكر تقول أنا بعد من هذه اللحظة بعد ما أشوف أخوي الحسين، ما أعظم هذه المصيبة على قلبها. ولهذا روحي لها الفداء. كلكم تعلمون شلون اضطربت يوم عاش، أنا الحقير خب ما أقدر أوصف حالتها صلوات الله عليها، ولكن أقول إلهي هذا المقدار اللي أنا أعرف أقوله، يا رب نحن نتقرب إليك بهذه الحرقة التي نشعرها في قلوبنا تجاه هذه العزيزة بنت الزهراء زينب سلام الله عليها، نتقرب إليك بهذه الدموع اللي تجري من عيوننا على هذه العزيزة زينب سلام الله عليها. يقول الراوي مشت إلى أبي عبد الله الحسين والحسين على الأرض، فعلوا ما فعلوا به، الله أكبر، مثلوا بجسده الطاهر. مشت إلى الحسين يقول الراوي طورا تسقط وطورا تقف، يعني مرة توقع على وجهها ومرة تقف من شدة الهول من شدة المصيبة، لأن عزيزي اللي على الأرض هذا حسين محي الله إنسان. الله أكبر. بمشقة إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله، شنو شافت؟ جسد مقطع بالسيوف إربا إربا، جسد بلا رأس، لم يبق من الحسين عذرا منك أيها الموالي يا محبي أبا عبد الله، لم يبق من جسد الحسين إلا الصدر والباطن. الله أكبر. لذا لما نظرت إلى جسد أبي عبد الله اندهشت زينب، هذه الأخت العزيزة كل تلك العلاقة الحميمية والآن تشوف أخوها بهذه الحالة، وقفت مندهشة. أنت ابن والدي، أنت حمانا، أنت رجانا، أنا مو قادر أصدق هذا الحسين. ولهذا رمت بنفسها على جسد أبي عبد الله، والله واتفى يا يا يا يا قو قلبها عليه طايه حسين أخويا شلون مقصد للعشاء والله طاح الواسطة وللقاع هو طاح الواسطة وللقاع توجهت إلى المدينة كلمت أباها الأكبر رسول الله جدا هذا حسينك بالعراء مذبوح من القفا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى يا الله البيتين وريدني أحملكم بارك الله فيكم يا جدي قوم شوف حسين ما على الشاطئ وعلى التربان ما طروه يا جدي من الطحن ما بقت به روح يا جد من العطش قلبه تفطر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين نقسم عليك بالحسين عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا وشفاعة محمد وآل محمد في الآخرة يا الله إخواني الحاضرين أخواتي المستمعات مؤسس هذا المأتم الشريف من أوصاني بالدعاء ومن لم يوصيني بالدعاء إلهي بالحسين الآن اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات